بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فهذه صورة مشرقة جديدة من صور من حياة الصحابة، ومعنا اليوم صورة مشرقة مع الصحابي الجليل سيدنا النعمان ابن مقر المزني. قيل فيه: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا، وإن بيت بني مقر من بيوت الإيمان. القائل سيدنا عبد الله بن مسعود. قال: كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتدة بين المدينة ومكة، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين، فلا تسمع عنه إلا خيرا. وفي ذات عشية جلس سيد القوم النعمان بن مقر المزني في ناديه مع إخوته ومشيخة قبيلته، فقال لهم: يا قومي، والله ما علمنا عن محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. ثم أتبع يقول: أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه، يعني أذهب إليه، إذا أصبحت، فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. قال: وكأنما مست كلمات النعمان وترا مرهفا في نفوس القوم، فما إن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة وأربعمائة فارس من فرسان مزينة قد جهزوا أنفسهم للمضي معه إلى يثرب للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه والدخول في دين الله. بيد أن النعمان، يعني غير أن النعمان، استحى أن يفد مع هذا الجمع الحاشد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده، يعني من غير ما يأخذ هدية. لكن السنة الشهباء، يعني الجدباء التي لم تترك لهم شيئا، لكن السنة الشهباء المجدبة التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا زرعا. فطاف النعمان ببيته وبيوت إخوته، وجمع كل ما أبقاه لهم القحط من غنيمات وساقها أمامه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن هو ومن معه إسلامهم بين يديه. قال: اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا بالنعمان بن مقر وصحبه، إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منه 11 أخا من أب واحد ومعهم 400 فارس. وسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإسلام النعمان أبلغ السرور، وتقبل الله جل وعز غنيماته، وأنزل فيه قرآنا فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قال: انضوى، أي انضم، انضوى النعمان بن مقر تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه غزواته كلها غير وان ولا مقصر. ولما آلت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة. ولما صارت الخلافة إلى الفاروق كان للنعمان بن مقر في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره بلسان ندي بالحمد رطيب بالثناء. فقبيل القادسية لها معركة القادسية، فقبيل القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى يزدجرد برئاسة النعمان بن مقرن ليدعوه إلى الإسلام. ولما بلغوا عاصمة كسرى في المدائن استأذنوا بالدخول عليه فأذن لهم، ثم دعا الترجمان فقال له: سلهم، ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأغراكم بغزونا؟ لعلكم طمعتم بنا واجترأتم علينا لأننا تشاغلنا عنكم ولم نشأ أن نبطش بكم. فالتفت النعمان بن مقرن إلى من معه وقال: إن شئتم أجبته عنكم، وإن شاء أحدكم أن يتكلم آثرته بالكلام. فقالوا: بل تكلم. ثم التفتوا إلى كسرى وقالوا: هذا الرجل اللي هو النعمان بن مقرن، هذا الرجل يتكلم بلساننا، فاستمع إلى ما يقول. فحمد النعمان الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم، ثم قال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خيري الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداواتنا إخاء ومرحمة. وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا، فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا، وهو دين حسن الحسن، وهو دين حسن الحسن كله وحض عليه وقبح القبيح كله وحذر منه، وهو ينقل معتنقيه يعني الداخلين فيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدله. فإن أجبتمونا إلى الإسلام خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم. فإن أبيتم الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية وحميناكم، فإن أبيتم إعطاء الجزية حاربناكم. قال: فاستشاط يزدجرد غضبا وغيظا مما سمع وقال: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا، وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي فيأخذون لنا الطاعة منكم. ثم خفف شيئا من حدته وقال: فإن كانت الحاجة هي التي دفعتكم إلى المجيء إلينا أمرنا لكم بقوت إلى أن تخصب دياركم وكسونا سادتكم ووجوه قومكم وملكنا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم. فرد عليه رجل من الوفد ردا أشعل نار غضبه من جديد فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، قوموا فليس لكم شيء عندي، وأخبروا قائدكم أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القادسية. قال: ثم أمر فأتي له بحمل تراب وقال لرجاله: حملوه على أشرف هؤلاء وسوقوه أمامكم على مرأى من الناس حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا. فقالوا للوفد: من أشرفكم؟ فبادر إليهم عاصم بن عمر وقال: أنا. فحملوه عليه حتى خرج من المدائن، ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن أبي وقاص وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم. ثم وقعت معركة قادسية واكتظ خندقها بجثث آلاف القتلى، ولكنهم لم يكونوا من جند المسلمين وإنما كانوا من جنود كسرى. قال: لم يستكن الفرس لهزيمة القادسية، فجمعوا جمعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم 150,000 من أشداء المقاتلين. فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم عزم على أن يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه، ولكن وجوه المسلمين ثنوه، يعني راجعوه وردوه، ثنوه عن ذلك وأشاروا عليه أن يرسل قائدا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الجليل. فقال عمر: أشيروا علي برجل لأوليه ذلك الثغر. فقالوا: أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين. فقال والله لأولين على جند المسلمين رجلا يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة، هو النعمان بن مقرن المزني. فقالوا: هو لها. فكتب إليه يقول: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن، أما بعد، فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار، والسلام عليك. قال: هب النعمان بجيشه للقاء العدو، وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق. فلما اقترب الفرسان من نهاوند توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع، فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر، فوجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير. فنظروا في الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهاوند حسك الحديد ليعوق الفرسان والمشاة عن الوصول إليها. أخبر الفرسان النعمان بما رأوا وطلبوا منه أن يمدهم برأيه، فأمرهم بأن يقفوا في أماكنهم وأن يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو، وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق بهم، يعني عشان العدو يمشي وراه، وإزالة ما زرعه من حسك الحديد. قال: وجازت الحيلة على الفرس، فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك، فكر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب. قال: عسكر النعمان بن مقرن بجيشه على مشارف نهاوند، وعزم على أن يباغت عدوه بالهجوم، فقال لجنوده: إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ، وإذا كبرت الثانية فليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي. قال: كبر النعمان بن مقرن تكبيراته الثلاث، واندفع في صفوف العدو كأنه الليث عاديا، وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل، ودارت بين الفريقين رحى معركة دروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظير. فتمزق جيش الفرس شر ممزق، وملأت قتلاه السهل والجبل، وسالت دماؤه في الممرات والدروب، فزلق جواد النعمان بن مقرن بالدماء فصرع، وأصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة، فأخذ أخوه اللواء من يده وسجاه، يعني غطاه ببردة كانت معه، وكتم أمر مصرعه عن المسلمين. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح، سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان بن مقر، فرفع أخوه البردة عنه وقال: هذا أميركم قد قر الله عينه، قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. أسأل الله سبحانه أن يرضى عن سيدنا النعمان ابن مقر المزني، وأن يلحقنا به في ركب الصالحين، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.